كان الظلام يعتري أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها قرآننا نبض الحياة وعزها إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أزهار من رياض الصالحين، وكنت بدأت في اللقاء السابق في الحديث الثاني والثلاثين، نعم، حديث أنس رضي الله عنه. كنت قرأت الحديث وبدأت في ترجمة أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأستأنف ترجمة أنس ابن مالك رضي الله عنه. كنت في اللقاء السابق رأينا أن كيف لما جاء من القائم على أرضه يذكر له فقال عطشت أرضوك أرضوك، يعني جمع غير معروف للأرض، يعني أراضين غير مشهور، يعني ورد في الحديث أراضين. فترد أنس، أي نزل أنس ثم خرج إلى البرية، ثم صلى ودعا فثارت سحابة وغشيت أرضه، السحابة جاءت فوق الأرض وأمطرت حتى سقط الزرع وامتلأ الصهريج اللي هو بزك البئر كده، وذلك في الصيف يعني ليس بموسم للمطر. فأرسل بعض أهله، أي أرسل أنس رضي الله عنه بعض أهله يقول انظر أين بلغت، فإذا هي لم تعد أرضه إلا يسيرا، يعني فقط أرضه أمطرت فوق أرضه، أمطرت فوق أرضه. وورد إذا روى ابن عساكر ورد أيضا بنحو عن ثمامة، ويقول الذهبي هذه كرامة بينة ثبتت بإسنادين. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخص أنسا ببعض العلم، فنقل أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف على 9 نسوة في ضحوة بغسل واحد، عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على 9 نسوة في ضحوة بغسل واحد، عند مسلم وغيره. وعن سليمان التيمي قال سمعت أنسا يقول ما بقي أحد صلى القبلتين غيري، يعني عند البخاري وغيره، يعني صلى القبلتين يعني بيت المقدس والكعبة، وإيه الكعبة. قال المثنى بن سعيد سمعت أنسا يقول ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم ثم يبكي. رواه ابن سعد في الطبقات ورجاله ثقات. وعن أنس قيل له ألا تحدثنا، يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا بني إنه من يكثر يهجر. يا بني إنه من يكثر يهجر يعني يخلط، يعني ربما عند تقدم السن، عند تقدم سنه. ولما تقدم عمر أنس رضي الله عنه وضعف عن الصوم، صنع جفنة من ثريد ودعا 30 مسكينا فأطعمهم، أخرجه البخاري معلقا وعند الدرقطني وغيره وصححه الألبين. هنا نجد أن أنس رضي الله عنه لما ضعف عن الصوم، يعني لا يستطيع الصوم، انتقل إلى الإطعام، فإنه صنع جفنة من ثريد ودعا 30 مسكينا مرة واحدة، 30 مسكينا عن كل يوم مسكينا، فأطعمهم جميعا، فأطعمهم جميعا. ظهر كده فائدة بالنسبة للعاجز عن الصيام، للعاجز عن الصيام لمرض مزمن لا يرجى الشفاء منه، وتحول إلى إطعام، تحول إلى الإطعام، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا. ويجوز أن تطعم مسكينا واحدا لنفس الشخص عن كل يوم تفطر، يعني هو واحد جارك مثلا أو فقير مسكين أنت تعرفه، ففي كل يوم تطعم هذا الرجل المسكين تطعمه. نعم، وهذا يعني مذهب مسكين واحد كل يوم، مذهب الشافعية والحنابلة وجماعة من المالكية، ومسكين واحد تطعمه كل يوم عن كل يوم، يعني اليوم الذي يعني تفطر فيه، أو أن يصنع طعاما بحسب الأيام التي عليه ويطعم بها المساكين مرة واحدة، كما يعني رأينا من فعل أنس رضي الله عنه في آخر شهر رمضان، في آخر شهر رمضان. ولا يجوز تقديم الإطعام قبل الشهر، يعني قبل أن يأتي شهر رمضان يطعم لا يجوز، أو أن يخرج إطعام كل يوم قبل فجر اليوم، إن هو بمجيء الفجر بدأ وجوب الصيام هو أفطره فيطعم عنه، يعني في، وهذا في قول أكثر أهل العلم، في قول أكثر أهل العلم. فقيل لا يجزئه، الذين قالوا لا يجزئه يعني الإطعام مقدما، لأنه لا يجب عليه الإطعام إلا بالإخلال، وذلك يكون بخروج فجر اليوم الذي أفطره، بخروج فجر اليوم الذي أفطره. هذه كانت فائدة أو زهرة من ذكرتها لما ذكرت في ترجمة أنس رضي الله عنه، لما تقدم في السن وانتقل فصار لا يستطيع الصيام وانتقل إلى الإطعام، فكان يصنع جفنة إناء كبير كده فيها سريد يكفي 30 مسكينا ويدعوهم مرة واحدة في آخر شهر رمضان ويطعمهم. فهذه الفائدة أو الزهرة كانت في جواز أن تطعم في آخر شهر رمضان كل الأيام التي أفطرتها، ويجوز أن تطعم مسكينا واحدا عن كل يوم أفطرت فيه، يعني تأتي بهذا المسكين كل يوم تطعمه، كل يوم تطعم هذا المسكين. وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز أن تقدم الإطعام قبل الإفطار، قبل الإفطار، قالوا كموعد الصلاة، كموعد الصلاة، فإن الإطعام يستحق بالإخلال بالإفطار بعد فجر اليوم الذي ستفطر فيه، والله أعلم، والله أعلم. ولد أنس رضي الله عنه قبل عام الهجرة 10 سنين، وأما موته فاختلفوا فيه، فقيل مات سنة 91 من الهجرة، وقيل سنة 92، وقيل سنة 93، ورجحه الذهبي وغيره قالوا هو الأصح، فيكون عمره على هذا 103 سنين، 103 سنين، يعني عمر بركة دعاوة النبي عليه الصلاة والسلام. روى 2286 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 180 حديثا، انفرد البخاري ب80 حديثا ومسلم ب90 حديث. هذا بالنسبة للراوي، بالنسبة للراوي. نأتي إلى المت، نأتي إلى المت. الرسول متن النبي، مر الرسول عليه الصلاة والسلام بامرأة تبكي عند قبر، بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. قال الخطبي: الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، يعني عندما تأتي المصيبة فجأة وتصبر، هذا هو الصبر الذي يحمد عليه صاحبه، بخلاف ما بعد ذلك فإنه مع مرور الأيام يسلو، فكل أحد يسلو مع مرور الأيام، ينسى ويتماسك، لكن عند وقوع المصيبة والصدمة في أولها هذا هو الصبر الذي يحمد عليه فاعله أو صاحبه، وهذا الذي وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة لما قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى. نعم. وحكى الخطابي عن غيره أن المرأة لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعي، ليست من صنعي، وإنما يؤجر على حسن تثبته وجميل صبره، على حسن تثبته وجميل صبره. وقال ابن بطال: إن أراد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يجتمع عليها مصيبة الهلاك وفقد الأجر، يعني يجتمع عليها مصيبتان، مصيبة الهلاك ومصيبة فقد الأجر. وقال الطيبي من الطيب: صدر هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم عن قولها لم أعرفك على أسلوب الحكيم، على أسلوب الحكيم، يسمى بجواب الحكيم أو أسلوب الحكيم، وهو أن يكون السؤال في جزئية معينة وتأتي الإجابة تعمم عن يعني أكثر من الجزء المسؤول عنه، يسمى بإجابة بجواب الحكيم أو بسؤال أسلوب الحكيم أو بأسلوب الحكيم. لما قالت لم أعرف، فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه قال لها دعي الاعتذار، كأنه قال لها دعي الاعتذار، فلم يعلق النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، إنما هو أجاب إجابة الحكيم أو بأسلوب الحكيم، فبين لها جزاء الصبر، جزاء الصبر، معرضا عن مسألة أنها لم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام أو قالت لو إليك عني، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام على أسلوب جواب الحكيم: إن الصبر عند أول صدمة، أو رواية إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام جوابها بجواب الحكيم وأسلوب الحكيم، فدعي كأنه قال لا دعي لاعتذار، فإني لا أغضب لغير الله، وانظري لنفسك. وقال الزين ابن المنير: فائدة جواب المرأة بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من التقوى والصبر، معتذرة عن قولها الصادر عن الحزن، بين لها صلى الله عليه وسلم أن حق هذا الصبر أن يكون في أول الحال، فهو الذي يترتب عليه الثواب، هو الذي يترتب عليه الثواب. قال الحافظ ابن حجر: ويؤيده أن في رواية أبي هريرة المذكورة فقالت: أنا أصبر. والحديث حقيقة في فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أن البكاء على الميت ما لم يكن مصحوبا بالصياح واللطم والتسخط ونحو ذلك جائز، في جواز البكاء على الميت، بل هو رحمة، وفيه أن ثواب الصبر إنما يحصل عند مفاجأة المصيبة، أي في أول الصدمة، في أول المصيبة، في أول المصيبة، بخلاف ما بعدها فإن صاحبها يسلو، فإن صاحبها يسلو كما يسلو سائر الناس. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الحق وإلى الخير، فإنه لما رأى هذه المرأة تبكي عند القبر أمرها بتقوى الله والصبر، ولما قالت إليك عني أي ابتعد عني لم ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، ولم يعاملها بجفوة أو بقول غليظ عليه الصلاة والسلام، لأنه عرف أنه أصابها من الحزن ما لا تستطيع أن تملك نفسها، ولهذا خرجت من بيتها لتبكي عند هذا القبر. فإن قال قائل أليس زيارة القبور حراما على النساء؟ حراما على النساء، هذه زهرة لابد أن نتوقف عندها، هل زيارة القبور محرمة على النساء أو هي جائزة أو هي جائزة؟ ننظر إلى هذه الزهرة التي ذكرت أنها عن حكم زيارة النساء للمقابر. استدل بالحديث على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أو امرأة. قال النووي، والذي ذكرته قبل ذلك الحافظ ابن حجر، قال النووي وبالجواز قطع الجمهور، قطع الجمهور. وقال صاحب الحاوي لا تجوز زيارة قبر الكافر، وهو غلط، وهو غلط. وقد باب البخاري يعني بابا لهذا الحديث، باب زيارة القبور أي مشروعيتها، باب زيارة القبور أي مشروعيتها، ولم يصرح بالحكم. وتراجم البخاري عليه رحمة الله فيها فقه كثير، فيها فقه كثير، وهناك من كتب وألف في تراجم البخاري. فهنا البخاري لما لا يجزم بمسألة أو تكون فيها أدلة متعارضة في الظاهر، فهنا كما في هذا الباب، باب زيارة القبور أي مشروعيتها، لكن لم يذكر هنا زيارة القبور للنساء أو غير ذلك، وكأنه لم يصرح بالحكم لما فيه من الخلاف. وقد نسخ النهي عن زيارة القبور بحديث بريدة رضي الله عنه عند مسلم وغيره، ولفظه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه. وفي حديث أنس رضي الله عنه فإنها تذكر الآخرة وترق القلب وتدمع العين ولا تقول هجرة، أي كلاما فاحشا. ورواية حديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه فإنها تزهد في الدنيا، تزهد في الدنيا، كل ذلك في زيارة القبور. ورواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه زوروا القبور فإنها تذكر الموتى، عند مسلم، فإنها تذكر الموتى. واختلف في النساء في زيارتهن للقبور، فقيل دخلنا في عموم الإذن، وقول الجمهور، قول الجمهور، ومحله يعني محل زيارة المرأة للقبور إذا أمنت الفتنة. ويؤيد هذا الجواز حديث الباب الذي بين أيدينا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مر على هذه المرأة التي عند القبر. وموضع الدلالة، موضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقرير النبي عليه الصلاة والسلام حجة. وفي حديث لعن الله زورات القبور يقول القرطبي عنه، لأن هناك من احتج بهذا الحديث على عدم جواز زيارة النساء للمقابر، قال القرطبي هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة، زوارة صيغة مبالغة لما تقتضيه الصفة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج، يعني إن كان لها زوج فتكسب من زيارة المقابر ستضيع حق الزوج وربما تتبرج في خروجها للمقابر، وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك. فقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. قلت يعني قولي أنا، والإكثار من الزيارة يؤدي إلى اعتيادها، وبالتالي عدم تأثر القلب بزيارة الموتى التي هي العلة التي ذكرت في روايات الحديث، هو أن زيارة القبور تذكر بالآخرة وترق العين وترق القلب وتدمع العين. فالاعتياد على الأمور يجعل أثر هذه الأمور يعني لا يؤثر كثيرا في القلب، لا يؤثر كثيرا في القلب. اعتياد على أي شيء، الإنسان لما يعتاد على شيء يفعله بكثرة ويفعله دائما وباستمرار، فلا يؤثر كما الذي يذهب كل فترة، يذهب كل فترة. نعم. وفي حتى أكمل يعني هذه الفائدة، يعني زيارة النساء للمقابر، حتى أكملها فأني أنظر إلى أقوال الفقهاء وإلى أدلة الفقهاء يعني إيه بتوسع بعض الشيء، وهذه يعني هي الطريقة في شرحي أنا للكتاب، كلما وجدت ظهرة وجدت فائدة فأنا أتوقف عندها لاستفادة من الفائدة، استفادة من الفائدة. نعم. في حكم زيارة النساء للمقابر، سنحرر الآن المسألة. نأتي بالأحاديث الذي استدل بها الجمهور على جواز زيارة النساء للمقابر. حديث بريدة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا عند الترمذي. ورواية: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. انظر إلى العلة، تذكر بالآخرة. وأصل هذا الحديث عند مسلم. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف أقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني في عندما تزور القبور، هذا كان في أخريات حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يصلي على قتل أحد، أن يصلي على قتل أحد. فهذا كان في على أهل البقيع، أن يصلي على أهل البقيع. فهذا كان في أخريات حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء جبريل عليه السلام وقال له: إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقية فتستغفر لهم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام واستغفر لهم، وسألته عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتبعته في مسيره صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا ما أنه صلى على شهداء أحد أيضا في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم. فهنا قالت أم المؤمنين عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف أقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني إذا زارت القبر ماذا تقول؟ قال: قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. هذا عند مسلم وغيره. هذا دليل ثاني. ثالث: الحديث الذي بين أيدينا، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرف. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا عند البخاري، بمعنى الآن هو عدة نصوص. نعم. يعارض ذلك بالذين قالوا لا يجوز زيارة النساء للمقابر بالتالي: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور عند الترمذي وغيره. الترمذي قال حسن صحيح وصححه الألباني. لعن الله زائرات القبور ضعف بهذه اللفظة زائرات، الخلاف ما بين زائرات وزورات، الزورات التي تكسر من الزيارة، تكسر من الزيارة. وأيضا حديث النبي عليه الصلاة، الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قابل فاطمة رضي الله عنها ابنته فسألها من أين أتيت، فقالت من بيت فلان أعزيهم، كان واحد توفي يعني في المدينة رضي الله عنه، فقال لها فلعلك بلغت معهم الكدى، كدى يعني المقابر، المقابر. وفيه يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام لو بلغت معهم الكدى يعني ذهبت معهم للقبور ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. نعم. وهذا الحديث من ناحية السند ضعيف ومنكر ومتنه منكر لمخالفة أن هذا الجزاء لا يكون للمسلم ولابنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا يعني يكون لغير المسلم الكافر، هذا يكون للكافر، هذا يكون للكافر، فهذا لا يحتج به. فعندنا لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام زورات القبور أي المكثرات من الزيارة. لذا لما أنا ذكرت الآن أدلة من استدل على جواز زيارة النساء المقابر وهم الجمهور، وأدلة من استدل على عدم جواز زيارة النساء للمقابر، ورأينا أثرين. الأثر الأول زورات لعنة رسول الله عليه الصلاة والسلام زورات القبور، الأثر الثاني هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة الذي ذكرته وهذا لم يصح. لذا نجد الأقوال في زيارة النساء للمقابر كم قولا؟ أربعة. الجمهور على الجواز للأدلة التي ذكرته، حديث بريدة وحديث عائشة رضي الله عنها وحديث أنس رضي الله عنه، وأضم إليه حديث أن عائشة رضي الله عنها سألها عبد الله بن أبي مليكة من أين أتيت يا أم المؤمنين، كانت من ناحية كان بتزور قبر أخي، قالت من عند قبر أخي عبد الرحمن، فقال لها ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، قالت نعم قد نهى، ثم رخص لنا فيها. هذا عند الحاكم وغيره، صححه الحاكم وصححه الذهبي والبصيري والألباني. وهنا أم المؤمنين عائشة تعرف يعني أن تجاوب من سألها أن هنا معنى الإجابة أن الترخيص عام. فالجمهور على الجواز. هناك من قال بالمنع بالتحريم، وقال إن الإذن خاص بالرجال دون النساء، وأن الإذن العام فزوروها مخصوص بهذا النهي الخاص بالنساء، هذا النهي الخاص بالنساء. ومسألة هل يشترط أن يتأخر الخاص عن العام مسألة أصولية، فقالوا لا يشترط أن يتأخر الخاص عن العام أو يتقدم أو يقارنه، لا يشترط ذلك فقالوا هذا لم يدخل، أن الإذن هنا العام لم يخص النساء. نعم. لكن يبقى التعارض بين حديث أم عائشة رضي الله عنها وحديث المرأة عند القبر وغير ذلك مما ذكرت من الأدلة. وهناك من قال بالكراهة، يعني لم يصل إلى التحريم، قال لأن دوران الأمر بين الحظر والإباحة، ولا يؤمن على المرأة لقلة صبرها أن تأتي بما يغضب الله تعالى، كراهة. وهناك من جمع بأن المنع لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز، وأن الإذن لمن لم تفعل ذلك، وأن النهي للمكثرات من الزيارة وإطالتها والمكس عندها، وهذا يستفاد من زوارات لأنه من صيغ من صيغ المبالغة، من صيغ المبالغة. إذا تحرر عندنا الآن الأدلة وأراء الفقهاء العلماء في المسألة، ورأينا أربعة أراء، وأنا ذكرت أن الراجح هو قول الجمهور لقوة الأدلة التي عند الجمهور وللمقصد العام من زيارة المقابر. فالمقصد عام والعلة واحدة، وهي تذكر الآخرة وترقيق القلب ودموع العين، وهذا العلة فيه مشتركة بين الرجال وبين النساء. وفي الحديث النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال. نعم، فالمرأة تدخل في الخطاب للرجال ما لم يأتي دليل يخص النساء، يخص النساء أو يخص الرجال. نعم، ذكر الحاكم في المستدرك أن حديث لعن النبي عليه الصلاة والسلام زورات القبور منسوخ بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وضع كما قلت ضعف حديث بلفظ زائرات، والصحيح زورات، والصحيح زورات. فإذا الراجح جواز زيارة النساء للمقابر، لكن لا تكسر من الزيارة ولا تفعل شيئا عند المقابر مما حرم الله سبحانه وتعالى وحرم رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تتبرج ولا تختلط، وإنما ولا تمكث طويلا، وإنما البعض يذهب ويبيت عند المقابر، إنما يتذهب للاتعاظ لها أولا وللدعاء للميت، وللدعاء للميت، والدعاء للميت يصل من أي مكان، إنما هو الغرض الأصيل من الزيارة هو أن تتعظ هي من الموت، وتتعظ الرجل من الموت. هذا والله أعلم. أكون بهذا وصلت نهاية الحلقة، اكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان الظلام يعتري أرجاءها، قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيامها.